وهذه رواية الإمام أحمد، وروى البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث مختصرا. استأذن ابن عباس على عائشة وهي في كرب الموت فقالت يثني علي، فقال ابن عم رسول الله ومن وجوه المسلمين فأذنت له. فلما دخل عليها أثنى عليها وبشرها، فلما خرج خالف ابن الزبير، يعني كان خارجا وابن الزبير داخلا، فلما أن دخل ابن الزبير عليها قالت هذا ابن عباس قد دخل فأثنى عليه، ولوددت أني كنت نسيا منسيا. وهي من بركتها ومن بركة آل أبي بكر أن الله رب العالمين قدر أن ينزل آية التيمم برخصته لهذه الأمة المرحومة بسببها، فكان من بركتها ومن بركة آل أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين. وعمر لما طعن رضوان الله عليه أخذ يتألم، فدخل عليه ابن عباس فقال يا أمير المؤمنين يريد أن يزيل توجعه، فقال له صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما صحبت، فأحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راض. ثم صحبت أبا بكر، ما صحبت ثم فارقت وهو عنك راض. ثم صحبت صحابتهم وإنك لتفارقهم وهم عنك راضون. فقال عمر رضوان الله عليه إنما أتوجع لك ولهم، ولوددت أن لي طلاع الأرض ذهبا حتى أفتدي به من عذاب الله. وعمر هو عمر، ومحله في دين الله رب العالمين محله، ولكنه كشأن الأصحاب رضوان الله عليهم في هضم النفس ومعرفة حق الله رب العالمين يخافون النفاق، فيذهب إلى حذيفة صاحب السر فيقول نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من ذكر؟ فقال اللهم لا، ولا أزكي أحدا بعدك. عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ما منهم من واحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منهم من أحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. يقول أبو الدرداء رضوان الله عليه وقد صلى صلاة فأطال فيها وأخذ يتعوذ بالله من النفاق، فقال له بعض من حضر أنت تتعوذ بالله من النفاق؟ ما أنت والنفاق؟ فقال له ما أمن النفاق من أمن النفاق. وهكذا في هضم النفس ووضعها لله رب العالمين ومعرفة قدر الله جل وعلا. على هذا رباهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا محمد بن واسع رحمه الله يقول لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني قط. ويقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. ويقول أيوب: أعد من خصال الخير 100 خصلة، لا أعرف في نفسي خصلة واحدة منها. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر أن الأمر لله رب العالمين وحده، فيقول جل وعلا: لا أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة أن الله رب العالمين جعل استقامة القلوب على أمرين: على تقديم محبة الله جل وعلا على جميع المحاب، فإذا تعارضت محبة الله جل وعلا مع محبة سواه قدمت محبة الله. وهذا هو الأمر الأول الذي به استقامة القلوب: تقديم محبة الله جل وعلا على جميع محبة العباد وعلى محبة ما سواه. وقد قضى الله رب العالمين قضاء لا يدفع ولا يرد، أن من أحب غير الله عذب بمن أحب ولا بد، وأن من آثر شيئا على الله رب العالمين لم يبارك له فيه، وأن من جعل شيئا في القلب مقدما على الله رب العالمين ومحبة الله رب العالمين لم يبارك له في شيء من ذلك. وأما الأمر الثاني فهو تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الأمر والنهي من تعظيم الآمر الناهي، وذلك بأن لا يعارض الأمر والنهي بترخص جاف ولا بتشديد غال، وألا يحملا على علة توهن الانقياد لرب الأرض والسماوات العلا. تعظيم الأمر والنهي من تعظيم الآمر الناهي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دلنا على أن الإخلاص لله رب العالمين هو ملاك الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضوان الله عليه وخرجه البخاري في صحيحه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. وأما الأول إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرضاة الله رب العالمين مبنية على إخلاص الطوية لبار البرية باتباع سنة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن قرت عينه بالله جل وعلا قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله جل وعلا لم تقر به في الأرض عين. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله لم تقر به في الأرض عين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبوديته لله جل وعلا وإخلاص القصد لرب العالمين يخلص الدين لله رب العالمين ويخالف المشركين. في هذا اليوم في يوم الحج الأكبر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنالك عند جمرة العقبة عند الجمرة الكبرى هذا يوم الحج الأكبر لأن الحجاج يأتون فيه بما كلفهم الله رب العالمين من أمر المناسك على النحو الذي يريده رب العالمين ومعظم ما يراد من أمر المناسك يأتي به الحجاج في يوم النحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المشعر الحرام يدعو ربه جل وعلا إلى الإسفار وإلى أن تكاد الشمس أن تشرق بعد أن يصلي الفجر في المزدلفة ثم يقوم قائما يدعو الله جل وعلا عند المشعر الحرام والمشعر الحرام جبل بالمزدلفة وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنالك وقال وقفت هاهنا والمزدلفة كلها موقف وظل يدعو ربه جل وعلا رافعا إلى رب الأرض والسماوات العلى كفيه ضارعا خاشعا منيبا موحدا متبتلا إلى أن أسفرت جدا ثم دفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يخالف المشركين دفع إلى منى ليرمي جمرة العقبة الكبرى ولم يواطئ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين قط عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الكفار في الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال ثم يدفعون فدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تشرق الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له فهذا هو الغرض من خلق السماوات والأرض وهذا هو الغرض من نصب الموازين يوم القيامة وهذا هو الغرض من إرسال الرسل وتنبيه الأنبياء وإنزال الكتب وهذا هو الغرض من خلق الجنة والنار من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أحرم إلى أن رمى العقبة الكبرى بجمراتها وهو في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعثت بالسيف بين يدي الساعة من أجل أن يعبد الله رب العالمين وحده حتى يعبد الله وحده لا شريك له حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الأمر الكبير العظيم الجليل وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، على من شاقني، على من حادني، على من عاندني. جعل الله رب العالمين المذلة حاضرة على كل من خالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون باعتقاد عدم طاعته، كما يفعل الكفار والمشركون من أهل الكتاب. وهؤلاء جعل الله رب العالمين الذلة والمذلة عليهم ظاهرا أبدا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم أذلة، وهم أذلة منحطون. فهؤلاء يعتقدون عدم طاعة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن يعتقد طاعته فعلى نوعين أيضا. النوع الأول يأتي من الشهوات، كالذين يخالفون نبي رب الأرض والسماوات ويتبعون شهواتهم مع إقرارهم بأنهم يأتون بالمعاصي ويخالفون أمر الله رب العالمين وسنة سيد المرسلين. فهؤلاء جعل الله رب العالمين عليهم من الذلة والمذلة بحسب مخالفتهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الحسن رضوان الله عليه: والله إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين لتجدن الذلة في أعناقهم ظاهرة بادية. وأما الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الشبهات فهم أهل البدع والأهواء. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لكم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ففيه من الذل بحسب مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تشبه بقوم فهو معهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخالف المشركين. في هذا اليوم لما أسفرت جدة وقبل أن تشرق خالف المشركين ودفع من جمع من المزدلفة من المشعر الحرام إلى منى، ثم جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه بعدما التقط له الحصى من منى، ثم رمى العقبة الكبرى يكبر مع كل حصاه بعد رمي الجمرات من يوم العيد في جمرة العقبة الكبرى تنقطع التلبية. في هذا اليوم يبدأ الحجاج برمي الجمرة، ثم بعد ذلك يحلقون أو يقصرون، ثم ينحرون الهدايا لله رب العالمين. وأما أهل الأمصار فإنهم يتقربون إلى العلي الغفار بالأضاحي لله رب العالمين، الدم المهراق من أجل التقرب إلى الله، إلى الله رب العالمين وحده. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ثم طواف الإفاضة، فهذا هو يوم الحج الأكبر وهو أفضل الأيام عند الله رب العالمين. ثم يوم القر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين يريد قلوبكم، لا يريد أجسادكم، ولا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عباد الله، إن الله رب العالمين قد جعل لكم مواسم للطاعات وبين لكم فيها المعالم على لسان سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حلمه وفي رفقه وفي شفقته قد أخذ زمام القصواء وهو يدفع من جمع من المزدلفة، وهو يقول كما كان يقول، وهو يدفع من عرفات إلى المشعر الحرام: السكينة السكينة عباد الله، السكينة السكينة عباد الله. وأنزل الله رب العالمين على قلب نبيه في يوم عرفة من حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدينكم كامل عباد الله، كامل في عقيدته، كامل في عبادته، كامل في معاملاته، كامل في أخلاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لكم ذلك، والله رب العالمين لم يكلف المسلمين شيئا فيه مشقة ولا فيه إعنات ولا فيه حرج، وإنما كلفهم بما ينفعهم وبما فيه صالحهم في الدنيا والآخرة. وتفضل الله رب العالمين على المسلمين من بركة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته والقص على آثاره، فإن من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فيبيت على فراشه ويصبح لاحقا ما أخلص النية لله رب العالمين. من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، فيظل في الرخصة مطعما وطاعما، شاربا ومسخيا، والأجر نازل عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الله رب العالمين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة في رمضان كحجة في الأجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته إلى الأخذ بهذه السنة، إذ هي من ملة إبراهيم وهي سنة المسلمين. ومن رحمته ومن شفقته ومن بره وكرمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين موجوعين، فيجعل قدمه الشريفة على صفاحهما ويسمي ويكبر ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، عن محمد وآل محمد. ثم يقول ذلك، ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعقبه: عن محمد ومن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للأضحية شروطا، فبين أنه لا يجزئ عمن ضحى أن يضحي بالكثيرة ولا بالمهزولة ولا بالعراء ولا بالمريضة البين مرضها، لا يضحى بالمريضة البين مرضها، ولا بالعمياء من باب أولى، ولا بالعرجاء البين عرجها، ولا بالكثيرة من باب أولى، ولا يضحى بالمهزولة التي لا مخ لها، ولا يضحى بالمريضة البين مرضها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أراد أن يقدم قربانا قربانا لله رب العالمين فعليه أن يأتي بأفضل ما يجد لله رب العالمين، إنما يتقبل الله من المتقين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن وقت الذبح يبدأ من بعد الصلاة من يوم العيد، وينتهي يوم الذبح في الأضاحي والهدي كذلك لمن أخره، وأما الإتيان به في يوم العيد فذلك أفضل، والذبح في النهار أفضل من الذبح في الليل. وأما أن المدة تمتد فتمتد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيدين وكذلك أيام التشريق فإنها لا تصام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وتكبير لله رب العالمين. يكبر المسلمون في الأمصار من صبح يوم عرفة بعقب الصلوات إلى صلاة العصر من اليوم الثالث من أيام التشريق. عباد الله، إن الله رب العالمين يريد منا قلوبنا، يريد إخلاصنا، يريد أن نعود إليه بكلنا كما قد خلقنا بكلنا. إن العجبة والإعجاب بالنفس يسقط المرء من حالق ويجعل العمل حابطا. ولأن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. وأنين التائبين أحب إلى الله رب العالمين من زجل المسبحين المدلين على الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين يريد كسرة القلب بين يديه، يريد ذلة النفس لديه، وإن الله لا يرفع بها أقواما حتى يجعلهم في أعلى عليين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على سبيل النجاة فجعل الإخلاص سبيلا للنجاة في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إننا ينبغي علينا أن نعود إلى الله رب العالمين وأن نخلص النية لله رب العالمين وأن نأخذ الصلة بكتاب ربنا جل وعلا وأن نقبل على الطاعات وأن نحافظ على الصلوات وأن لا تستفزنا الخطوب. وعلينا بنهج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلينا أن نواسي الفقراء والمساكين ونعطف على اليتامى والمحتاجين كما كان يفعل النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه في حجته، في حجة الوداع، قرب لله رب العالمين هديا 100 بدنة نحر منها 63. يقول العلماء رحمة الله عليهم إن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن ذلك علامة لعمره الشريف، فعاش 63 عاما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ من كل بدنة، من كل ما نحر، بضعة أي قطعة من اللحم فجعلت في قدر تفور، فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الباقي فكان للفقراء من المساكين، من المسلمين، من أهل مكة ومن أهل منى وممن شهد الموسم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، بين لنا في خطب 3 أمرا واحدا ركز عليه ودل عليه واستشهد من هنالك عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عرفات، في بطن الوادي، استنطق القوم كما قال أبو بكر رضوان الله عليه: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. وفي رواية قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم: أي شهر هذا؟ أليس ذو الحجة؟ وجعلها هكذا مرفوعة على تقدير حذف الخبر: أليس ذو الحجة هذا الشهر؟ قلنا: بلى. أي بلد هذا؟ هذه البلدة. قال: فإن الله جل وعلا قد جعل حراما عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذا البيان هنالك عند الجمرة الكبرى فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في يوم النحر، فجعل فيها الأمر مقررا على ذات النحو الذي قرره في يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم عاد فبين ذات البيان في يوم القر في ثاني يوم النحر. هنالك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ابن عمر وابن عباس وكذلك أبو بكر، بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا كبيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي ضلالا، في رواية يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا تفعلون فعل الكفار وتستحلون دماء بعضكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الشيطان قد أيس أن يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، فاتقوا التحريش بينكم عباد الله، كونوا إخوة متحابين، أزيلوا الخلافات وارفعوا الخصومات، وكونوا يدا واحدة وقلبا واحدة حتى يعز الله رب العالمين بكم. هذا الأمر الجليل في نصرة دين الله رب العالمين، ولكن كونوا عباد الله إخوانا، ارجعوا إلى الله رب العالمين إخوة متصافين متحابين متآلفين متعاضدين متناصرين، اجعلوا حظ الأنفس تحت مواطئ الأقدام، توبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه، وأقبلوا بقلوبكم عليه، واجعلوا حظ أنفسكم تحت مواطئ أقدامكم. إياكم والنعرات الجاهلية، إياكم والتعصبات القبلية، إن الإسلام لا يعرف الجغرافيا ولا يعرف الحدود الفاصلة بين المسلمين، كل المسلمين عند الله رب العالمين سواء، ولا يتميزون إلا بتقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظموا شعائر الله عباد الله، وإن تعظيم حرمة المسلم لمن أجل شعائر الله رب العالمين. المسلم عباد الله كورقة المصحف تراها في الطريق، ماذا تصنع بها؟ أتحتقرها؟ أتطوها؟ إنك تأخذها ترفعها تطيبها تجملها تجعلها منك بالمكان الأسنى. حرمة المسلم عند الله رب العالمين أعظم من حرمة الكعبة، فلا ينبغي أن يتطاول الناس في أعراض المسلمين بألسنتهم. عباد الله، إن الله رب العالمين حذرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم من خطورة الولوغ في الأعراض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. اتقوا الأعراض، أعراض المسلمين عباد الله، وحافظوا على أموال إخوانكم من المسلمين، فلا تمتدن يد إلى مال حرام، فإن الرجل ليدفع باللقمة الحرام في جوفه يدعو ربه 40 صباحا لا يستجاب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل لحم نبت من سح فالنار أولى به، وكان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس توقيا لكل ما فيه شبهة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته وإنه لجائع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجد التمرة مسقوطة على فراشه، أي ساقطة على فراشه، فيرفعها إلى فيه ثم يردها صلى الله عليه وسلم، يخشى أن تكون من تمر الصدقة. وأما أبو بكر رضوان الله عليه فعلى قدمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أكل طعاما من شبهة ولم يكن عليه فيه جريرة، ولما أخبر بذلك أخذ يضع أصبعه في حلقه يريد أن يستقيئها فلا يخلص إلى ذلك، فقيل له إن ذلك لا يكون إلا إذا شربت ماء دافئا، فشرب الماء الدافئ وأخذ يجعل يده في فمه حتى استقاءها، فقيل له لم يكن عليك من بأس أيها الصديق؟ قال: ولكني سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: كل لحم نبت من سحر فالنار أولى به. فهذا توقيه وهذا بعده عن الشبهات رضوان الله عليه. وكيف؟ وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عنه أنه رضوان الله عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، في قربي من ربي، في إقبالي على سيدي ومولاي. فما تظن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تظن النبي صلى الله عليه وسلم معلمه، علمه هذا الدعاء الجليل؟ قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك وكليمك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو أخبر الناس بصاحبه رضوان الله عليه، ثم اختار له هذا الدعاء بالذلة والانكسار وبالإقبال والافتخار إلى رب الأرض والسماوات. قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3 أيام متواليات يحذر من كان حاضرا، ليحذر الأمة من بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. إن المسلم في دمه وعرضه وماله حرام على أخيه أشد حرمة هو من الكعبة المشرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف يوما بالبيت بالكعبة المشرفة وهو يقول: ألا ما أطيبك وما أجلك وما أرفع قدرك عند الله رب العالمين، ألا وإن حرمة المسلم أعظم عند الله رب العالمين من حرمتك، فليتق الله. أقوام يطلقون ألسنتهم في أعراض المسلمين ويجعلون الغيبة فاكهة المجالس يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اتقوا الله عباد الله، والزموا دين نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلموا أن الله رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. عباد الله، إن المرء مع من أحب، ولكن لا ينبغي أن تغرك بظاهرها، فإن لها باطنا ينبغي أن تطلع عليه. مع من أحب من الصالحين أم القوم لا يشقى بهم جليسهم، تشبهوا بالصالحين وكونوا مع الصالحين وابتعدوا عن الفاسقين والمارقين، لأن الصالحين كما أخبر ربنا جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فتنزل المغفرة فتحل عليهم وعلى من كان معهم ممن لزمهم ولم يكن صالحا كصلاحهم. المرء مع من أحب لا ينبغي أن تغتر بظاهرها لأن لها باطنا ينبغي أن تطلع عليه، فينبغي عليك أن تكون على خدم الصالحين، ينبغي عليك أن تأخذ بنهج الصالحين. وأصلح الصالحين وخير الخلق أجمعين هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إنها فرصة لنتوب، لنتوب إلى الله رب العالمين، فإن الأمة قد صارت اليوم مسؤولية في أعناق أبنائها، فينبغي عليهم أن يكونوا على قدر حمل هذه المسؤولية، وينبغي عليهم أن يعلموا أنه لا صلاح لهذه الأمة ولا فلاح لها ولا قيام لها من انتكاستها ولا إقالة لها من عثرتها إلا بتجريد التوحيد لرب السماء والأرض ومليك العبيد. لا صلاح للأمة ولا قيام لها من كبوتها ولا إقالة لها من عثرتها إلا بإصلاح عقيدة أبنائها حتى يعودوا موحدين كما أراد ربنا جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يسير الرياء محبط للعمل، وبين لنا أن ذلك الأمر إذا ما كثر فإن المرء يخشى عليه أن يتخبطه الشيطان عند الموت، ويثر عليه ما أسر من سريرة السوء بسوء العاقبة حتى يخرج على النفاق الأكبر. إن إصلاح العقيدة هو أول ما ينبغي أن يؤخذ عليه الخنصر في أخذ بأسباب إصلاح الأمة. ينبغي علينا أن نبين أمور التوحيد وأن نلتزم بالتوحيد في كل صغير وكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا عن ربنا جل وعلا أن الله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل التوحيد وعظيم أثره في النفس وفي المآل عند رب العالمين. في حديث البطاقة عندما تنزل في كفة الحسنات في الموقف في العرصات وهي تجعل 99 سجلا قد ملئت بالآثام والذنوب شيئا لا قيمة له، فتثقل كفة البطاقة وإذا فيها لا إله إلا الله. قولوها واستحضروها واجعلوها دائما في قلوبكم، اعلموا معناها واتوا بشروطها وابتعدوا عن نواقضها وادعوا إليها وأعملوا بها، فهي عزكم وهي رفعتكم، بها تدخلون الإسلام والأبعد يخرج من الإسلام بنقضها، ومن أتى بها في قبره نجاه الله رب العالمين من العذاب في البرزخ، ومن أتى بها يوم القيامة بالعمل الظاهر والأمر الواضح الذي يدل على تأصلها في القلب وعلى تجذرها في الروح، من أتى بها كذلك فإنه ينجو على الصراط من كلاليب النار ويدخل الجنة يجاور فيها رب العزة في دار هي الصدق كله، في دار هي النعيم كله. ألا إن الدور عند الله رب العالمين ثلاث كما بينت ذلك النصوص، فدار عند الله رب العالمين هي لأولئك المكذبين المعاندين من الذين كفروا برب العالمين وحاربوا سيد المرسلين، فهؤلاء في نار الكفار خالدين مخلدين فيها أبدا. وأما نار الموحدين فإنهم إذا ما مرت عليهم المدة وإذا ما تغمدتهم الرحمة خرجوا فاغتسلوا في نهر هنالك يقال له نهر الحياة، ثم دخلوا الجنة بفضل الله رب العالمين. وأما دار الطيب المحض فإنه لا يجاور الله فيها إلا من كان طيبا محضا. اعلموا عباد الله أنه لا يلوث النفس ولا يفسد الفكرة ولا يضيع العقل ولا يضيع الدنيا ولا يهدم الدين إلا الشرك، فكونوا منه على حذر عباد الله. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم في حجته وهو يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم. نبيكم صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير يظهر أمر التوحيد والإخبات لله رب العالمين وإخلاص العبادة لله جل وعلا عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر. يعني هذا الذبح بهذا الإيلام بالتسلط على تلك المخلوقات لم يكن ليحل لأحد خط إلا بسم الله رب العالمين، فبإذنه وبسماحه جعل لنا ذلك ونجعل ذلك قربة لله جل وعلا. بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، هكذا بالتجرد من الحول والحيلة، بالتجرد من كل أمر يمكن أن يكون غبشا على حدقة عين التوحيد. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب هذه الأمة على هذا الأمر الجليل، فمهما أخذت به علت وارتفعت وسمى قدرها في دنيا الله رب العالمين، وعلى قدر بعدها عن تحقيق عقيدتها تأتي المذلة لها. كونوا عباد الله موحدين مخلصين مخبتين لله جل وعلا، واطيعوا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتزموا سنته وقصوا على أثره، واجتهدوا في أن تأخذوا النية لمن لم يأتي بحجة الإسلام أن يحد من قابل ضارعا إلى الله رب العالمين أن يهيئ له ذلك. حجوا قبل أن لا تحجوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكأني أنظر إليه ذلك الرجل الحبشي على الوصف الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة حجرا حجرا. عودوا إلى الله رب العالمين وأخلصوا لله رب العالمين، وكونوا عبادا صالحين متبعين لسنة النبي الأمين. عسى الله رب العالمين أن يجردنا من حظوظ أنفسنا وأن لا يذيقنا طعمها، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله فلن تقر به في الأرض عين. فقروا عينا بربكم جل وعلا حتى تقر بكم أعين من تدعونهم إلى الله، من تبلغونهم دين الله، وكونوا رفقاء بمن تدعونهم إلى دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا يورث العنف العناد فيهلك من يهلك عن السبيل والصراط المستقيم على أيديكم، وذلك ما لا يرضاه منكم أحد. عودوا إلى الله رب العالمين وأخلصوا مجردين التوحيد في دين الله رب العالمين، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن ربنا جل وعلا قد جعل جميع الطرق إليه مسدودة إلا طريقا جاء فيه الجائي خلف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد، من أتى بأمر لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذه القرية وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب أبنائها وألف بين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم وفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب العالمين هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.